كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن، التوكل على الله. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. التوكل نجاة، به يتعلق العبد بربه تعالى لا بالعباد، به الرضا بالقدر وعدم التسخط على عطايا الله عز وجل، وهذا أعظم نجاة. به سلامة القلب من الغل والحقد وسوء الظن به تعالى، وهذا أيضا نجاة. به دخول الجنان، وهذه النجاة العظمى.